بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى افضل رسله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان ركن من اركان الوصيه، وهو الشخص الذي يوصى له ويؤهد اليه. والوصيه تنقسم الى قسمين: القسم الاول يتعلق بالوصيه بالاموال، والقسم الثاني يتعلق بالوصيه بالايتام والضعف الذين يخلفهم الانسان من وراء ظهره، كقرابته الذين يحتاجون الى رعايه وعنايه. فاما بالنسبه للاموال فيوصى بالشخص ان ياخذ ذلك المال، ويوصى بالشخص ان يقوم بتفريق الاموال. ولا بد في هذا الوصي الذي اقيم بتفريق الاموال او اقيم برعايه اليتامى والقيام على حقوقهم والاحسان اليهم من بعد ابيهم، لا بد ان تتوفر فيه امور. ومن خلال هذه الامور يمكن ان تتحقق المصالح التي من اجلها شرع الله الوصيه، وكذلك تنبرئ المفاسد والشرور التي شرع الله الوصيه لدرئها ودفعها. الله سبحانه وتعالى ما ترك خيرا الا دل عباده عليه، ولا ترك شرا الا حذره منه. والأصل في الوصية للأشخاص أن يقوموا برعاية اليتامى أو بتفريق الأموال، ويوحد إلى من يوثق بدينه وأمانته. والقيام بذلك الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية من ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبينت هذه الآية الكريمة أن كل مسلم حذره الموت أو خشي نزول الموت أو كان في عافية ولكنه يخشى أن يدهن عليه الأجل وليس هناك أحد يضمن عمره. وصى الله عز وجل مثل هذا ممن عنده ايتام يخلفهم لو دهن عليه الموت. وصاه الله جل جلاله ان يتقي الله في هؤلاء الايتام، فلا يظلم الانسان ولو كان في عز شبابه واكتمال صحته وعافيته ان ينزل به امر الله في ليل او نهار. ولذلك من ولد له فليتق الله في المولود ولو كان صغيرا، لانه لا يضمن ان يعيش له. فامر الله تبارك وتعالى من خشي على ذريته من بعده: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. فوصف الذريه بانها ضعيفه، ووصف الشخص بانه يخاف. إذا تكون الذرية ضعيفة إذا كانت من اليتامى، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. واليتم في الأنثى أشد منه في الذكر، فلذلك قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية أو أولادا ضعافا، بخلاف ما إذا كان هؤلاء الأولاد عندهم إخوة كبار وهم بالغون وفيهم أمانة يمكنهم أن يقوموا مقام الآباء ويسدوا مسدهم في رعاية إخوانهم القصار واليتامى. قال تعالى: أولا أن تكون الذرية ضعيفة لا تملك لنفسها حولا ولا قوة. ثانيا أن يخشى هذا الرجل على هذه الذرية. وفي بعض الأحيان تكون الخشية

من عرض الشدة والأذية والتضيير، إنما يراعي فيه الأخلاق الطيبة والتواضع والجلس والحلم والرحمة، ويوصيه بتقوى الله عز وجل وحسن النظر في أوثانه وأولاده من بعده. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحتاطون في هذا الأمر كثيرا. ويجوز أن تولى المرأة، يعني إذا كانت زوجة الإنسان معروفة بالصلاح، معروفة بالأمانة، معروفة بالرعاية والضبط التام لأعمال اليتامى وكذلك لرعايتها، عهد إليها، لأن المرأة على أصح أقوال العلماء يجوز أن تدعو وأن يوصى إليها برعاية الأيتام وكذلك بحفظ أموالهم وبحفظ المال وتفريغه. والدليل على ذلك فعل السلف، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تولت نور أيتام عبد الرحمن أخيها رضي الله عنه وأرضاه، لأنه توفي قبلها، فوليت أمور أيتامه من بعده، فكانت هي التي تقوم على شؤونه وترعى أحواله. وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه عهد بالوقف الذي أوقفه بخيبر، وقد تقدم معنا في الصحيحين أنه أوقف نخله الذي كان بخيبر، وأوصى أن تكون بنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هي التي تنيه على الوقت. فدل على أنه يجوز أن يوصى بتفريق الأموال قياسا على فعل عمر في الوقت، وبنهاية الأيتام نصا في خبر أم المؤمنين عائشة حيث وقع فعل هذا بحضور الصحابة، وبأن الصحابة رضي الله عنه ولم ينكر عليها ذلك، وهي من فقهاء الصحابة رضي الله عنها وأرضاها. وشدد في هذا بعض السلف، كان عطاءنا أبي رباح رحمه الله لا يرى أن يوصى للمرأة، والصحيح أنه يجوز ويصح أن يوصى للمرأة خاصة إذا عرفت بالأمانة وحفظ حسن الرعاية والتدبير لأموال أوثانه من ذلك. يقول رحمه الله باب يوصى له، وفي هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام النساء تتعلق بالشخص الذي يوصى له فيعهد إليه برعاية أيتام أو تفريق مال، أو يوصى له مباشرة، يعني يقال أعطوا محمدا 10,000 أو أعطوه الثلث أو نحو ذلك، وش من هذا وش من هذا، هناك يكون يوصى له وأيضا يعتبر وصيا من جهة كونه قائما بالرعاية للمال والأيتام. تصح الوصية لمن يصح تملكه، فإذا وصى بمال يكون الشخص الذي يوصى إليه ممن يصح تملكه للمال، فإن كان ممن لا يصح تملكه للمال كالمعدوم، كأن يقول أعطوا ابن فلانة أو ابن فلان ولم يولده بعد وليس هناك حمل تحقق وجوده، هذا غير موجود. كذلك أيضا بيّن أنه لا يبدا من أن يكون من يصح تملكه فيوصى بالشخص الذي يكون أهلا للولاية عن المال وكذلك استحقاقه، فأما إذا كان لا يصح تملكه للمال من الحرب لا يصح تملكه للمال، ووصى بماله الحربي ولا يصح تملكه للمال، ولا تجوز وصية له لأن أموال الكفار ملك للمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فدل على أن الحربية المحاربة للمسلمين والكفار إذا لم يفعل ذلك إحنا أنه للمسلم وبقي على محاربة المسلمين فإنه لا استحقاق له بالمال. فلو قال وصيت لأخي فلان 10,000 وكان أخوه حربيا كافرا لم يستحق، لأنه ليس له يد على ذلك المال، لأن الشريعة رفعت يد الكافر عن ماله إذا كان محاربا. تصح أي الوصية لمن، أي للشخص الذي يصح

فيدخل إلى ملكية العبد، والعبد وما ملك فيكون للسيد، فهو في الحقيقة سيؤول إلى وصية لوارث بخلاف ما ذكرناه في مسألة المشاة تدخله. وتصح الوصية بحمل، إذا وصى بحمل جاريته عنده إماء، وطبعا يكون الحمل إذا كان من رقيق تبعا لأمه، والأم يملكها، فقال هذا الحمل من جاريتي أو من جارية، وطبعا يكون مملوكا لا يكون حرا كأم الولد ونحلها، أو يكون الحمل حمل ناقة حمل شاة، فقال ما في بطن هذه الشاة والحمل موجود حق الوجود، يعطى لمحمد أو يعطى لعلي، هذه وصية منه بهذا الحمل، فتصح الوصية بحمله. ولحمل تحقق وجوده قبل الوصية، قبلها أو قبل الوصية، بضمير عائد الوصية، إذن يشترط أن يتحقق من وجود الحمل قبل الوصية حتى تصح الوصية، لأنه إذا لم يتحقق من وجود الحمل قبل الوصية كان في العدو ولا تتحقق الوصية من هذا الرجل. إذا وصى لحمله كأن يكون مثلا ولد أخيه، فيقول مثلا ناخي وصيت بألف ريال تعطى لحمل فلان، وحمل فلان سيكون يتيما، مثلا توفي أخوه وزوجته حاملة، فأحد أن يصل ولد أولاد إخوان من اليتامى فقال أوصي بثلث مالي لحمل فلان من الأيتام الذين سيقوم بعد ولادتهم الأيتام، اشترط في هذا الحمل أن يتحقق من وجوده. نعم. نعم. وإذا أوصى من لا حج عليه، الإنسان إذا وصى بالحج أو بالعمرة إما أن يكون واجبين عليه وإما أن يكون غير واجبين، إن كان واجبين فلا إشكال فهي تتخرج لأن دين الله حقا مقنع، لكن إذا وصى وقال حج عني، فإن حدد ماله وقال هذه العشرة آلاف يحج بها عني أو ثلث مالي يحج به عني، فحينئذ نأخذ هذا الثلث كاملا ونحجد عنه، فإذا حجدنا عنه لم يخلو من حالتين، إما أن يكفي الثلث وإما أن لا يكفي، فإن كان الثلث كافيا فعلى ضربين، إما أن يكفي ويزيد وإما أن يكفي ولا يزيد، فإن كان يكفي ولا يزيد فلا إشكال. مثال قال خذوا من مالي ألف ريال وحجوا بها عني، جئنا لشخص وقلنا له تحج عن فلان، قال نعم، كم يكلف الحج؟ نظر في مؤونة الحج وكلفته فإذا هي ألف ريال، فحينئذ وصى بمال يكفي للحج ولا يزيد، أو للعمرة كذلك، أو لحج وعمرة، بأن كان الحج بـ500 بـ700 والعمرة بـ300، فكفت الألف لـ2، حينئذ لا إشكال. الحالة الثانية أن يكفي ويزيد، فإذا كفى المال وزيادة حج عنه بالأصل، ثم كرر الحج سنوات حتى ينفذ المال كله، لأن هذا المال شبه الموقوف على هذه الطائرة فيحجج عنه. لكن الإشكال ليس هنا، إشكال إذا كان المال يكفي لأربع حجج وتوفي السنة، فهل هذه الأربع الحجج تكون متتابعة بحيث ننتظر أربع سنوات، أو يمكن أن نستأجر الأربعة أشخاص في حجة واحدة؟ هذا فيه تفصيل عند بعض العلماء، بعض العلماء يقول لا يحج عن الميت إلا حجة واحدة، لأن البدل آخر الحكم الدليل، كما أنه لا يأتي بحدتين في عام واحد، كذلك لا يصح نحدد عن حدتين في عام واحد. ولأننا لو فتحنا هذا الباب في باب النوافل لصح أن يأتي هو بحد ويستأجر الغير معه ليحد أيضا عنه على القول بجواب التنفل عن حي مع القدرة. وهذا الحقيقة من حيث النظر صحيح، ومن حيث الأصل أيضا له وجهه. فعلى كل حال انشتي بعض العلماء يقول لا ممكن نحدث عن أربعة في زمان واحد أو خمسة على حسب ما ذكر، 5000 والألف تكفي لحد عن ممكن تستأجر 5 أشخاص. بعض العلماء يقول أستأجر 5 أشخاص لأنني لا أضمن في العام القادم أن تكون حجة بألف، فأستأجر. ويجوز في الأموات بعد موت ما لا يجوز الإنسان في حال حياته فيخفف في هذا من هذا الوجه. وأيا ما كان فكل القولين له وجه، وما ذكرناه أنه لا يجوز علينا حجتين في عام واحد له قوة. هذا بالنسبة إذا كان تكفي وزيادة. الحكم الذي يهمنا أنه ما دام قد قال ثلث مالي يصرف في الحج أو هذه الألف يحج بها عني، فإن هذا المال كله ينفق في الحج ولا نقتصر على حجة واحدة، إلا إذا قال خذوا من ثلث مالي حجة واحدة أو عمرة واحدة، فحينئذ نقتصر على ما طلب وسأل ويصرف من المال بقدره. أما إذا كان لا يكفي أن يحج عن فبعض العلماء يقول أنه ينظر إلى أقرب الأماكن، أنه يمكن لا يمكن أن يحج عن من بلد من مكان، ويمكن أن ينظر إلى أقرب الأماكن مثل أن يستأجر شخص من أهل مكة ويحج عنه، أو ينظر ممن يرضى بالقليل ويقوم بالحج عنه. فالمال أيما كان المال الذي عنه من الحج مصروف في ذلك الحج، إلا إذا تعذر الوجود وتعذر من يحج عنه، فحين ينتظر حتى يتمكن من صرف ذلك المال في الحج. نعم. حتى ينفذ الثلث، لأنه لم يخص حجة واحدة ولا أمرة واحدة، لكنه لو خط وقال يحج عني حجة واحدة أو يحج عني السنة قادمة أو يحج عني حجتين حدد وعين، يتعين الحكم ويختص الحكم بمعينة من أجله. أما إذا كان قد أطلق أننا نستلزم الثلث كاملا ولو شمل ذلك 10 حجات، لكن على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. ولا تصح الوصية لملك، نقول مثل هذه الألف على جبريل ما تصح الوصية للملك، وهكذا هذه من الأمور المبتدعة التي يفعلها أهل الجهل، مثل ما يقول بعضهم أهد قراءتي وصلاتي وحتى ثواب ما قرأناه وأجر ما صليناه وذكرى وثواب ما ذكرناه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أنت وصلاتك عبادك كلها في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى جعل له أجر الأمة كلها، من دعا إلى هدى كان له أجر، هذا تحقيق حاصل. قرر الأئمة رحمه الله من هذا من أمور مستحدثة المسلمين، ثواب حاصل ومقام الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأرفع من أن تقول تتصدق عليه بحسن الذكر أو طاعة، مقامه أبي أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أجل وأكرم عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أنه لا يصل الملك ولا لبهيرة مثل هذا الإنسان، ويتعذر لأنه يتعذر طبعا، يتعذر هذا الإيصال. وهكذا إذا كانت المبهم أوصى لرجل في قول طائف من العلماء لا تصح، لأنه لا يمكن الإيصال من هذا الرجل، لا يمكن التعيير. ففي هذه الحالة الملك يتعذر الإيصال، والمبهم يتعذر التعيين ما لم يعين هو. و الأصل يقتضي أن تكون الوصية واضحة وأن تكون بينة معلومة. نعم. وبهيمة طالب هنا كما يقع عند أهل الكفر والعياذ بالله يترك ورثته عالة يتكففون الناس ويوصي بملايينه لكلبه نسأل الله سلامة والعافية. صدق الله جل جلاله حيث يقول إنهم إلا في الأنعام بل هم أضل. بمجرد ما يخرج الإنسان عن الدين نسأل الله سلامة والعافية ويترك شرع ربه فإنه ينزل إلى مستوى أحق من البهيمة. إنهم إلا كالأنعام لم يرضى ربك بهذا قال بل هم أضل أضل سبيلا وأضل فكرا. من الذي عنده عقل يوصي ببهيمة؟ فالكلب عند أكرمك الله عندهم أحب وأكرم من سلة القرابة لأنها مجتمعات مدمرة من حطة ولو مدحت وأثني عليها ووضعت في السماء لكن هذا كله خلاف الحقيقة. ولذلك من أراد الحقيقة والجوهر ينظر إلى عظمة هذا الدين وعظمة هذا الإسلام الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم به رحمة للعالمين. فهو العز والكرامة الوصية للخلاف في البهانة صلى الله سبحانه والآفية ما يفعلها الإنسان عنده عقل لو وصى لبهينة لم تصح وصية للكلاب ولدور الكلاب ودور الحيوانات هذه لا تصح. لكن في بعض الأحيان يقول بعض العلماء إذا جعل قدرا من بستان أو من طعام عنده صدقة على بهائم المسلمين أو أعلاف المسلمين على دواب المسلمين أو على دواب الجهاد في سبيل الله نحن ذلك هذا غفره العلماء رحمهم الله وله وجهه. لكن نحن نتكلم أن يقول هذه العشر الثلاث أعطوها الكلب الفلاني أو رصيد والعيوة الذي في البنك يوضع لك ويفعل هذا يوضع الرصيد لشكل البهينة من صلى الله عليه وسلم عند أهل الكفر. فالمقصود أن هذا لا يصح في شريعة الله عز وجل لا يصح والشريعة أعطت كل ذي حق حقه ولذلك يصرف المال في وجه. لكن عند العلماء إشكال فيما إذا وصى مثل هذه الوصايا هل تبطل الوصية من أصلها أم أنه ينظر إلى يعني جهة يمكن أن تصحح فيها الوصية فتصرف لبعضة المسلمين لفقراء المسلمين. هذا فيه تصريح عند أهل العلم رحمه الله باختلاف أنواع الوصايا ومن أمثلتها الوصية إلى يعني ما نفع فيه أو الوصية إلى من فيه ضرر فلا يجب الوصية إلى دور فيها محرمات. فهل تبطل الوصية من أصلها أو تصرف بدل أنها ذاهبة لدور المحرمات إلى دور المساجد إلى دور العلم؟ اختار شيخ الإسلام ابن رحمه الله أنه إذا يوصي بها مثلا إلى طوائف ضالة إلى ملل أو محل مثلا لو وصى بمال والعياذ بالله في بناء الكنيسة أو مساهمة في بناء الكنائس أو طبع التوراة أو الإنجيل ما يصح لأنه وصية بضلال. فيقولون لما كان قصده قد يكون جاهلا يظن أن الطاعة في مثل هذا قالوا فننظر إلى الطاعة الحقيقية فنصحح وصيته لأن القاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال. ومن أهل العلم قال تبطل الوصية من أصلها ولا صحها. عندنا ما هذا التفصيل في هذه المسألة؟ نعم. ومن يتبقى هكذا لوصلني فأنني الوصية شرقها القبول كما قدمنا وبينا هذا والمية تتعذر منها القبول. نعم. فالوصار الحديث إذا وصى لحي وميت يعلم موته يعني الموصي يعلم قال هذه 10,000 من ثلثي تعطونا زيدا 5,000 وعمرا 5,000 تقسموها بينه ويعلم أن زيدا ميت أن زيدا أغناك فحينئذ لا تصح لزيد. لكن هل يأخذ عمر النصف أو يأخذ عمر 10,000 كاملة؟ قال بعض العلماء المحكم المصنف إذا قال لحي وميت زيد ميت وعمر حي تصرف 10,000 كلها لعمر لأنه لما كان يعلم أن زيدا ميتا أن زيدا قد مات كأنه يقول اصرفوها كلها بعمل، ولكن هذا فيه من الله. والأقوى ما ذكره بعض العلماء أنه إذا كان يعلم موته أنه نبقى عن أصل مدان ميتا، لأنه ربما كان يعلم موته ونسيه ذهب أو غفل، فتكون كل وصية للميت الذي لا يعلم موته، ولأنه عين وحدد، والمعين لا يصرف إلى غيره، لأن فائدة التعيين الحصر والقصر بذلك الذي سمى. لما كان الذي سماه وعينه من تبطل الوصية بالنسبة له بطلت في حقه وبقيت في حق غيره صحيحة. نعم. وإن جهل وإن جهل موته، يعني ما يدري هو حي ولا ميت، فقال لهم أعطوا زيدا على 5000 وعمر 5000 ولا يدري هل زيد حي أو ميت. ثم تبين أن زيد كان ميتا، حينئذ يصرف النصف لعمر. فالمصنف يختار التفصيل، والصحيح أنه لا تفصيل، النصف لعمر في كلتا المسألتين. فهو لعمر في حال علمه بموت زيد باحتمال أن يكون نفي، ولعمر في حال عدم علمه أو جهله للحال أو شكه لحياته، لأنه قد عين فائدة التعيين الصرف لمن عين صرف الحق من عينه. نعم. وإن وصى بذلك لابنيه وأجنبيه، تعرفون إذا وصى بالمال كله ما ينصح إلا في حدود الثلث، فمعنى ذلك أن الوصية باطلة في الثلثين وصحيحة في الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد أفأوصي بمالي كله قال لا، فدل على أن المال كله ما تصح به الوصية، تصح في حدود الثلث. فإذا صحت في حدود الثلث هو سمى ثلاث جهات، الجهتان الأوليان ابنه محمد وعلي مثلا، والجهة الثالثة التي هي الأجنبي فرضنا مثلا صالح، فمحمد وعلي يستحقان ثلثاء الثلث، ثلثاء الثلث، والأجنبي الذي وعلي يستحق ثلث الثلث، لأن قلنا فرضت في الثلثين وبقي الثلث. نمثل مثلا عنده 9000 ريال ووفر جميع 9000 ريال لهؤلاء الثلاثة، نقول ليس من حقك أن تعتدي على حقوق الورثة وتوصي ب9000 كاملة، صحت وصيتك في 3000 وبطلت في 6000، ف6000 تقسم ميراثا شرعيا حكم من الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، يوصى فيها لكل ذي حق حق ابنها من الوارثين، فلهما يعني ابناه ذكرا في الثلث الذي سنصحح الوصية فيه، والأجنبي عليه. فزيد وعمر لما كان ابنين له فلا وصية للوارث، بطلت أيضا في الابنين ولا يستحقان إلا أن يجيز الوارث، وتبقى الوصية لعلي الأجنبي. علي الأجنبي يستحق 1000 ريال، والألف ريال بالنسبة ل9000 ريال اللي هي أصل المال كم نسبتها؟ 90. فقال رحمه الله صحت في 90، أي أعطي علي أجنبي 9 ماله، لأنها لم تصح في الثلثين 6000، لأنها زيادة عن القدر الذي أباحه الله في الوصية، ولم تصح في زيد وعمر وهما ابناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فبقي 3000 قسمت بين الابنين والأجنبي، فبطلت في حق الابنين وذلك ب2000، وصحت في حق الأجنبي وذلك ب1000 ريال وتعادل 9 ماله. قال رحمه الله بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا بأس أن يوصي بدفنه في مكان معين

أن يعرف كل قول يقال الآن هل قال به أئمة العلم أم ما قال. ما يريد من أحد من ينكتب من العلم سواء بالإمام أو من المتأخرين يأتينا بشيء من عنده. العلم الأثر والاتباع. وهذا هو السلع على منهج السلف الصحيح. إذا أحد جاء تكلم في ذلك حديث نقول له هل هذا الفهم فهم منك أنت باجتهادك ونظرك والأمة 14 قرن لم تفهم فحين إن هذا لك وتتولى تبعات أمام الله سبحانه وتعالى وشذوذ عن سياد الأمة الأعضاء. ولا شك في هذا أنه إذا جاءنا لفهم لم يفهم وأمة السلف ودوار العلم القادر وجاء الآن ما شاء الله يطلع الأمة على حق غاب عنها 14 قرن وقرون مفضلة للشيخ الخيرية كلها ما فهمت هذا الحال. وذلك كان بعض العلماء يقول إذا اختلف العلماء في النص على قولين في فهمه ونظر على ذلك القرون المفضلة فإنه لا يجب استحداث فهم جديد خارج عن هذا الحال لأنه ما يعطي أن القرون المفضلة كلها تقول إما كذا أو كذا ويأتي والحق من حق لا شك من سبيل المؤمنين. فإذا نظر القرون المفضلة كلها على هذا السبيل فقد استدار أن الحق إما في هذا أو هذا. فإذا جاء يحدث كونا ثالثا فقد خرج عن ثواب الأمة سواء كان متأخر المتأخرين أو متقدم المتأخرين. نحن أمة يرتبط أولها بآخرها قديمها جديد وجديدها قديم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نريد جديدا من عندنا لأننا إذا جئنا نجتهد من عندنا ومن آرائنا وفهمنا والمشكلة أن ما عندنا ملكة الأصول ولا ضبط لقواعد الفهم لأنه أبسط ما ينبغي أن يكون في الإنسان من يجتهده وليس بالبسيط بل القاعدة التي يدعى يجتهد الورع. فإذا كان الشخص ما عنده ورع إلى درجة يأتي ويجتهد هذه مصيبة. أساس الاجتهاد الحق الورع ولذلك ما تجد أحد من علمة الاجتهاد دوام العلم السابقين الذين فتح عليهم في فهم الاجتهاد إلا وقد قام علمه على الورع. أئمة الإنسان ينظر إليه تجدهم أئمة الورع وبهذا استقامة أمور الفهم لهم لأن من تورع فتح الله عليه من قال فيما لا علم له الله أعلم من رفعه علم ما لم يعلم فتح الله عليه وعلمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان الذي يأتي بالأفهام من عندي ويأتي يخترع في الأحاديث ويجد طلاب العلم يتناقشون في أحاديث يأتينا فيها بأفهام وكل يوم جاءنا جديد بعض طلاب العلم يقول كذا بعض طلاب العلم يا أخي من هذا الذي يقول من هذا الذي نصب نفسه أن يتكلم في كتاب الله وسنة الصلاة. كان بعض العلماء يقول حق على من يفسر كلام الله أو يؤول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم نفسه من جنة النار. من هذا الذي يقول بعض طلاب العلم يقول بعض لا عدد نريد الشيء الذي قاله العلماء نريد شيئا مبنيا على أصل صحيح وحجة ومحجة تلقى الله عز وجل بها راضي مرضي عنه. أما أن نأتي بأفهام نأتي بحجة فحديث عائشة واضح وجلالته واضح أنشأت عمرتها من مكة ولا أعرف أحد من أهل العلم المتقدمين يقولن هذا خاص بعائشة. هذه شروح الأحاديث ودوام العلم وأقولها من الآن منهج طالب العلم خاص الذي يدرس الفقه والذي يريد أن يعلم الناس ليتقي الله عز وجل ويعرف كل قول حتى ولو كان منه هل قال به أحد من أهل العلم من مضى وعنده دليل وحجة أو لا. هذا هو العلم وهذا الذي يوصى به طلبة العلم وهذه هي النصيحة لله ولدينه وشرعه من كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون الأفهام واضحة. ما يشوش على علم السلف بعلم خلف إلا أصلنا ولا يشوش على هذه الحجة الرائحة التي ورثها الأمة ديلا بعد ديل ورعيلا بعد رعيل يؤتى بتشويشات هي من الاجتهادات اجتهادات العلماء تحتاج إلى من يضبطها. فضع الناس كمان باجتهادات جديدة وبآراء جديدة واليوم يجتهد البعض في مسائل واضحة في الأحكام وغدا وعياذ بالله قد يدخلون في العقيدة وفي صميم الدين فيحدثون ما لم يكن عليه أئمة الإسلام فيضلوا ويضلوا. نسأل الله سلامته والعافية نسأل الله بعزة وجهه أن يعصمنا من الزلل وأن يرزقنا حسن التأسي في القلب. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل يوم عيد الفطر والأضحى يومين من أيام الإسلام وعيدين لأهل هذه الملة

وقال أن الحجة فليأتي لنا الصلاة وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين فيشهدنا الخير في هذا اليوم المبارك. فمن دلائل الفرق من الأمور الضوابط التي طبعا الضوابط كلها منحصرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يتذكر المسلم وهو خارج صلاة عيد الفطر كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرج مختالا ولا فخورا ولا أشرا ولا غدرا ولا غرورا، إنما خرج لله وفي الله، خرج خاشعا متخشعا متذللا لربه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وخرج حين قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين بدأ حاجب الشمس، فما وصل إلى المصلى لا قد ارتفع الشمس، فابتدأ أولا بالصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خطب وذكر الناس وعظهم وأمر النساء بالصدقة، ثم أذن للأمة بكل ما فيه توسعة وخير ما لم يكن من الحرام أو فيه إسراف في المباح. هذا هو شرع الله، شرع الله الوسطية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما قال كلوا واشربوا نقلنا من تعذيب النفوس بالجوع والعطش والرهبنة، وقال ولا تسرفوا منعنا وحددنا عن الغروب في أهل الترف وأهل النعمة الذين لبالهم، فنحن نقول افرحوا فلا نقول تحزنوا، فليس بيوم حزن ولا يوم ملحس ولا يوم نحس. يجلس الإنسان يقفل فيه على الناس ويقفل فيه على نفسه يضيق فيه عن المسلمين، لا، إنما يفرح، ولكن يفرح برحمة الله عز وجل وبمنه، ولا يغلو في فرحه إلا الوقوع في المحرمات أو إصابة محرم الله يشفع عليه الصلاة والسلام. ومن بلائه توسعي أنه لما رأى الحبشة يعبون بالسلاح في داخل المسجد، هذا المسجد الذي شعت منه أنوار الإنسان، هذا المسجد الذي تفجر فيه ينابيع الحكمة، هذا المسجد الذي دور في جنبات آيات التنزيل والتي كان فيه الصحابة والصحابيات وكانت فيه المواقف، مواقف الصدق قولا وعملا واعتقادا من تلك الأمة مصطفى مجتدى، هذا المسجد المطهر المشرف المكرم الذي شرفه الله وجعل الصلاة فيه بأدهى الصلاة إلى بهم والأبناء يلعبون في المسجد. انظر كيف حفظة الإسلام، انظر كيف المرونة، لكن المرونة منضبطة المرونة منفردة، في يوم الفرح يوم فرح، ويوم الشدة يوم شدة، ويوم العبادة يوم عبادة. أصبح عليه الصلاة والسلام يوم الفيل والحبشة يلعبون الحراب، وبالأمس كان فيه البكاء والخشوع والخضوع والاستكانة والتهجد بين يدي الله جل وعلا. عظم لهذا الدين، دين مرن، دين منضبط في مرونته، ليس بدين هائل ولا في العبادة رهبانية يجلس الإنسان فيها دهرا كله وهو لازم معتكف، لا، أيام مضت عشر ليالي مدرسة لأولي العزائم الصادقة والنفوس الأبية المؤمنة المستجيبة لله جل جلاله، حتى إن قائدها وخيرها صلى الله عليه وسلم كان يدخل في القبة من أجل أن يتفرغ لعبادة ربه سبحانه. والذي يصبح في اليوم في يوم العيد وإلى بالناس يلعبون في الناس، المسجد بالأمس يريد بالعبادة واليوم يلعبون، فجاء عمر ليحسبهم فنهاه وزجر فقال إنه يوم عيدنا، إنه يوم عيدنا، عيد الإسلام والمسلمين، يوم فرحة لأولياء الله الذين بدأت أحشاؤهم وجاعت أنعاؤهم للذين تفطرت أقدامهم وهم ينتصبون في جوف الليل بين يدي الله جل جلاله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فإذا بذلك المسجد يصبح محل الفرح والسرور، لكنه فرح من ضبط، ما يستطيع أحد أن يتهم هذا الدين بالتضييق، ولا يستطيع أحد أن يطعن في هذا الدين. فإذا برسول الأمة يلعب الحبشة في أرض الله ولم ينقض عليهم ذلك، ثم لا يقض الأمر عند هذا إذا بيجي لما يدخل بيته تسأله شده وزوجه رضي الله عنها وأرضاه أن تنظر إليه، فأولا ما منعها من النظر، ما قال لها لا ما تنظر، ما منعها من شيء يدخل السرور عليها، وهذا بشرط أن الفتنة، لأن الحدثة كانت فتنة فيه مأمون ولا ينظر، ما تنظر المرأة، لا يأتي واحد يقول تنظر إلى رجال نظر إليه فتنة، لا، ويستجد بها الحفظ نقول لا، لأنها هنا الغلوب في الفرح تفرح، لكن بشرط أن لا يكون الفرح فتنة للأهل بالغلط، فحينئذ تم شرع الله الذي نملأ، وهنا الحواجز والقيود التي يقصد بها صلاة الدين والدنيا والآخرة. فقال التنظر، هل قال لها أنا رسول الأمة؟ قال انتظر حتى يأتي أخوك يقف لك ذا إلى برسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي وقف قدماه برميض الله جل جلاله راكعا ساجدا يبتغي فضلا من ربه ورضانه، يشتري ورحمة ربه في إدخال السرور على أهله في الوقوف على قدمه الشريفة. ما قال لا، بل وقف عليه الصلاة والسلام ووقفت من ورائه، تقول رضي الله عنه وأنا أنظر إليهم من ورائه. هذا حشمة وحفاة، كيف أنها كانت على حشمة وعفاة، فكانت تفرح أيضا، يدل على المرأة تفرح، لكن الشرط تكون حشيمة عفيفة رذالة حصانة متحفظة. فقالت رضي الله عنه أنا أنظر إليهم من خلفه، ما قالت أنظر من خلال الباب، من وراء المسلم. فإذا بدأنا وحينئذ المرأة المؤمنة بدل ما تذهب إلى الفرح بغياب غيبة محرمها تبحث عن محرمها حتى يصونها ويحفظها، هذه أم المؤمنين رضي الله عنها تحرص على ذلك. الشيء الثالث تقول رضي الله عنها، يقول لي هل فرغتي؟ فتقول لا بعد، فيقول هل فرغتي؟ فتقول لا بعد، ثم تقول رضي الله عنها والله فاقدروا قدر الصبية الجهلة، معناه أنها طولت، معناه أنها أخذت من أطول راحتها اثمام قلبها نفسها. وفي هذا دليل على أمور، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الفرحة، فدل على أن من السنة في يوم العيد أن تحدث فرحة لأهلك، من الفرحة أن تأخذهم إلى مكان تتسع فيه صدورهم تنشرح فيه. والمؤمن دائما يكون عاقل، يعني كنا نذكر مشايخنا وأهل الفضل والعلماء أنه في بعض الأحيان يصلون السرور حتى بطريق غير مباشر، والزوجة إذا كانت تفرح من زوجها وتألف ولدها يأمر ولدها أن يأخذها، دائما تحرص على إدخال السرور، لأنك إذا وسعت عن أهلك وعلى أهلك وسع الله عليك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتوسعة على بيوت المسلمين حينما وقف عليه الصلاة والسلام، وثانيا أذن بالتوسعة بفضول النظر، لأن اللعب من الفضول والنظر إلى اللعب من الفضول، فأذن لكنه بشرط أمن الفتنة والمحافظة. ثالثا، وهذا وقفة تحتاج إلى أن نتأملها، أن عائشة رضي الله عنها، والله إن هذه الصحابية أسأل الله العظيم لعزة وجلاله أن يعذب أجرها وأن يثقل في موازين حسنات ثوابها، ما أفقهها رضي الله عنها ثم يقرأ أحد حديثا من أحاديث قلة إلا وجد فيه شيء من الفقه العجيب. هي رضي الله عنها تقول، يعني تبني النفس وتقول اقتلوا قدر الصبية الجهلاء، وهذا من وفاء منها. الوقفة أنها رضي الله عنها كان يقول لها هل فرغتي، ما قال لها فقط خلاص يلا قوم، يعني لو كان الزوج مع أهله في نزهة وفي فرحة، يعني الأكمل والأفضل في الهدي ما يتقل لهم يلا قوم، لا هل فرغتي، انظر كيف يجعل الأنس والانبساط من يعطى الأنس، لأن الكريم إذا أعطى شيء أجل وأجل في العطاء، فما ينتظر أن يقطع هو لا. وكان صلى الله عليه وسلم على حال الكمال في ذلك، حتى أنه كان إذا وضع كفة في يد من يصافح لا يخلطه، وهو الذي يسحب حتى يسحب الرجل يده حياء أو خجلا أو لوجود سبب يقتضي ذلك. أما هو على السلام كان لا يقطع صدره عليه الصلاة والسلام، لأنه في أتم وأكمل صور الكمال في الكرم الموجود بعد الله جل جلاله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، من الخاطب المباشر من قال إن محمد إن رسولا لا، وإنك الخطاب المباشر التشريف والتكريم، ألا لعلى وعلى لتثبيت الاستعلاء كأن خلق أصبح تحته، لعلى خلق من خلق أيضا عظيم وعظيم من ربك ليس في الهنين. فإذا في رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يقطع الفرح بالسرور إلا إذا وجدت أسباب مثلا مكان مخوف أو جاء النوم أو نحن ذلك، لكن يترك الانبساط لهم حتى يملوا، وهذا أكمل ما يكون. وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل، يوسع الإنسان على آلة الحدود الشرعية ووضع ضوابط صعب، لأن هذا يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة، لكن الحقيقة في هذه الأزمنة من الأمور الطيبة إخراج الأهل الأماكن البعيدة من الفتن، أو في الأماكن التي لا تنفسها فيها شروب أولاد ودائما يحرص الخاص الشاب الصالح المسجد أن لا ينظر أولاده أنه حرمهم من خير بل دائما حتى والحرم من شيء يبين لهم السبب حتى يكونوا عن قناعة وأحسى الله العظيم رب العشيطين أن يوفقنا لما شبه هو الله إنه لذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبركاته.